وصلاة وسلاما على آل بيتك الأطهار. فمهما صلينا وسلمنا على المصطفى هدينا لا نوفيه حقا. عطر الدنيا بذكر المصطفى، انه روض البرايا اجمعين، ربه اثنى عليه وكفى، رحمة الله في دنيا ودين. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لما بدا في الأفق نور محمد، نور محمد كالبدر في الإشراق، كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. فاللهم بحبك للحبيب صلى الله عليه وسلم أعد يا ربنا الأمن فينا وفي ربوع مصر والعالم الإسلامي جمعاء، أنت ولي ذلك يا ربنا وأنت القادر عليه. ارحم راحينا واجعله يا ربنا رفيق الحبيب المصطفى في أعلى جنان الخلد، هي جنة الفردوس. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، استمعوا خاشعين منصتين لذلكم القارئ الكريم وهو يتلو علينا مما تيسر من كتاب الله الطاهر الحكيم، فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي علم التلاوة بمصر العالم الإسلامي وضي نقابة قراء جمهورية مصر العربية، القارئ بالقنوات الفضائية الدينية بالتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، فليتفضل فضلته بتلاوته مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء Yeah.

يوم لا تملك نفس الصلاة والسلام عددا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع، جعل الله ثواب ما قرئ ونور ما تلي هدية واصلة إلى روح الوالد الراحل الكريم هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، كنا خاشعين منصتين لاستخدام هذه الليلة القرآنية. كان من فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيف علم التلاوة بنصر العالم الإسلامي عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية، قارئ القنوات الفضائية الدينية بالتلفزيون العربي المقيم بالقرية الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيف. كان معه أيضا في هذه الليلة القرآنية ذلكم العلم القرآني علم مصر العالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ أحمد توفيق مسلم عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرية الشرقية. وكانت دلوات هذه الليلة القرآنية من داخل صرادق المقام لأصحابي ذو القرية الشرقية إدارة المخازن بحي المعظمية لأصحابها أولاد المعظمين. أيها الإخوة المعزون الكرام، شكرنا لمن يقوم وقام بتصوير وتسجيل هذه الليلة القرآنية، المشمهندس صلاح جايين صاحب موقع نت وشاشات النت بمصر والعالم الإسلامي المقيم بعلين، التابع لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية المشمهندس صلاح جايين. شكرنا لعمل الضيافة صاحب معاونين بالقرية الشرقية المعلم السلم المتولي. أيها الإخوة المعزون الكرام، تتقدم أسرة الراحل الأكرمين ونجيه الأكرمين أقربائه وأصاري وأبنائه، يتقدمون جميعا بخالص الشكر وعظيم التقدير لكل من شاركهم واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.